هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. حكمة. من وصايا سيدنا المسيح عيسى عليه السلام: لا تحملوا على اليوم هم غد، حسب كل يوم همه، ولا يهتم أحدكم لرزق غد، خالق غد يأتيكم فيه بالرزق. علم. السيدة مريم. السيدة مريم ابنة عمران هي السيدة الوحيدة التي ورد اسمها صريحا في القرآن الكريم في سورة كاملة تحمل اسمها، وآيات أخرى كثيرة تذكر طهرها وصدق إيمانها واصطفاء الله تعالى لها. كانت أمها لا تلد، فنظرت لله إن رزقها ولدا أنتهبه لله، فلما وضعتها بنتا أسمتها مريم أي العابدة، وذهبت بها إلى بيت المقدس حيث فاز بكفالتها من الأحبار زوج خالتها سيدنا زكريا عليه السلام. في محرابها كان اصطفاء الله تعالى لها أولا برزق من طعام في غير أوانه، وتطهيرها بالعبادة له والتقرب إليه، إلى أن كان اصطفاؤه لها على نساء العالمين لتلد السيد المسيح آية قدرة الله على الخلق بدون أسباب مادية. لما كانت تعلم أن قومها لن يصدقوها، فقد ذهبت بعيدا لتضع مولودها وحيدة في بيت لحم، ويكلمها الطفل ساعة ولادته ليطمئنها أنه سيكون الدليل المادي على صدقها وطهرها. عندما عادت إلى قومها تحمله، واجهوها بالسوء قبل أن تتكلم، فتكلم الوليد المعجزة وأنبأهم بغيب قادم ونبوة ورسالة. لما خافت السيدة مريم على وليدها الأذى، رحلت به إلى مصر بصحبة ابن عمها يوسف النجار، وأقاموا في مصر 12 سنة، عادوا بعدها إلى أرض فلسطين. مثل. عيد الميلاد لا يفد إلا مرة واحدة كل عام. هذا مثل من الأمثال الإنجليزية، يضرب في مجال الدعوة للاستمتاع بالحياة واغتنام الفرص المتاحة في حينها وقبل فوات أوانها. ما رأيكم؟ علم. البتولة. البتولة اسم لتلك الشجرة التي يستخدم الصغير منها شجرة لعيد الميلاد في أعياد رأس السنة، وتعرف أيضا باسم الكامول أو شجرة القضبان. يوجد منها حوالي 40 نوعا تنمو جميعها في نصف الكرة الشمالي، خاصة في المناطق القطبية مثل سيبيريا وكندا وأوروبا الشمالية. البتولة شجرة متوسطة الطول والحجم، خشبها شديد الصلادة، تصنع منه أدوات الخدمة الشاقة وألواح الأبلكاش المتميزة. القشرة الخارجية لساقها وفروعها ذات اللون الفضي اللامع أو الأسود والزيتوني، تستخدم في التلوين والصباغة وفي صناعة الورق الفاخر. من قشرة شجرة البتولة أيضا تستخرج عصارة حلوة المذاق، تصنع منها المشروبات ونوع جيد من الخل، كما يتم طحنها لصناعة نوع من الخبز. بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، علقت لافتة على واجهة أحد المطاعم الأوروبية تحمل هذه الكلمات: تفضلوا وادخلوا مطعمنا واستمتعوا بالطعام مع الراحة والسلام، فليس لدينا جهاز تلفزيون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.